عليك بتاك والله في سري والعلان وقلبك ناضبه من الرجس والجران وخالف هوى النفس التي ليس قاستها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان وسحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تسحب هديتا من افتتا وإن ترضى بالمقسوم عشتا منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تله عن ذكر المقابر والكفان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح كل واهدنا لسنة خير الخلق والزيد الحسان عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتاس لمن لا خير الزمان ظهر دين المؤيد بظهور النبي ظهر دين يا هدانا بمحمد لك المدى.